بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من رذائل الأخلاق وقبائحها خلق الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير. قال أهل العلم: والحسد على درجتين. الدرجة الدنيا أن يتمنى زوال النعمة عن الغير وانتقالها إليه. الدرجة الأخبس والأدنى أن يتمنى زوال النعمة عن الغير وإن لم تنتقل إليه، كما يقول الناس علي وعلى أعدائي. يعني هو يتمنى زوال النعمة عن الغير من أجل أن يكون الجميع سواء. هذه خصلة من خصال اليهود التي سجلها ربنا جل جلاله عليهم، فقال جل من قائل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هؤلاء يريدون أن تكونوا مثلهم في الكفر، كما قال سبحانه في آية أخرى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تكونون سواء في الكفر. ولذلك كان من الحيل التي استعملها اليهود على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تآمروا فيما بينهم بأن يدخل بعضهم في الإسلام ثم يخرج منه، كما قال ربنا جل جلاله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي في أوله، واكفروا آخره، في أول النهار يدخلون في دين الإسلام ويشهدون شهادة الحق ويفرح الناس بهم، ثم بعد ذلك في آخر النهار يقولون: قد استبان لنا بأن هذا الدين دين باطل وأنكم لستم على الحق. كل ذلك من أجل أن يشككوا المسلمين في دينهم. يقول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. أم يحسدون الناس؟ الناس هنا عموم أريد به الخصوص، والمقصود محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اليهود قد حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد خصه بالرسالة فجعله خاتم النبيين وسيد المرسلين، وقد كان من ولد إسماعيل ولم يكن من ولد إسحاق، فحسده هؤلاء اليهود وصدوا عن سبيله. أم يحسدون الناس محمد صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله، أي من النبوة والوحي والقرآن. الله جل جلاله يذكرهم: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هل كان اليهود الذين عاصروا محمد صلى الله عليه وسلم يجهلون أنه رسول الله؟ اللهم لا. الله جل جلاله قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أمنا صفية بنت حيي بن أخطب الهارونية رضي الله عنها، هذه المرأة كانت يهودية، بل هي بنت زعيم اليهود، بنت حيي بن أخطب الذي كان كبير بني النضير. تقول رضي الله عنها: لم يكن أحد من ولد أبي أحب إلي منه وإلى عمي أبي ياسر ابن أخطب، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خرج إليه أبي وعمي مغلسين، مغلسين في وقت الغلس في وقت الفجر، خرجوا من حصونهم في ديار بني النضير جنوب المدينة حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول صفية رضي الله عنها: وما رجعا إلا عند غروب الشمس كالين متعبين يجران أرجلهما، فهششت إليهما فما التفتا إلي ولا أقبلا علي، وسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ فيقول أبي: نعم. هل عرفته بنعته وصفته؟ فيقول: نعم. يقول: فما أنت صانع؟ قال أبي: عداوته ما حييت. يعني أبو ياسر ابن أخطب يسأل أخاه حيي ابن أخطب: أهو هو؟ يعني أهو النبي الذي تجد صفته في التوراة؟ فيجيبه حيي: النعم. يقول: هل عرفته بنعته وصفته؟ يقول: نعم. يقول: طيب ماذا نحن صانعون؟ قد ثبت لنا يقينا أنه النبي المنتظر. فيقول له حيي بن أخطب: عداوته ما حييت، أي قد أضمرت في نفسي عداوة هذا النبي ما حييت. وفعلا عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتآمر عليه ومكر به حتى قتل يوم بني قريظة صبرا. ولا يظلم ربك أحدا. هكذا اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمدون الكفر به. كعب بن أسد كان كبير بني قريظة، ثم بعد ذلك تآمر مع الأحزاب في حصار المدينة ونقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشتم النبي عليه الصلاة والسلام بأقذع الألفاظ وأحطها. ثم بعد ذلك رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، أرسل عليهم ريحا قلعت خيامهم، كفأت قدورهم، ألقت الرعب في قلوبهم. رجع أبو سفيان ومعه غطفان وبنو تميم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. بعدما دام هذا الحصار على المدينة قريبا من شهر، النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى بيته فخلع لأمته ووضع سلاحه، فنزل عليه جبريل قال له: يا محمد، أو قد وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإني ذاهب إلى قريظة فمزلزل بهم الأرض فاتبعني. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من ينادي في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فجاءوا فحاصروا بني قريظة وشددوا عليهم الحصار. كعب بن أسد جمع قومه وقال له: أيها الناس، إني أعرض عليكم خصالا ثلاثة، فاقبلوا واحدة منها. قالوا: هات الأولى. قال: الأولى أن ننزل فنتبع هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فإنكم تعلمون أنه النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. قالوا: لا نفارق ديننا. هات الثانية. قال: الثانية أن ننزل فإنهم قد أمنونا في هذا اليوم يوم السبت فنقاتلهم ونباغتهم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة، فإن قوما منا قد اعتدوا في السبت ففعل الله بهم ما قد علمت. هات الثالثة. قال: الثالثة أن نقتل نساءنا وأولادنا ونناجز هذا الرجل، فإن ظهرنا اتخذنا النساء والأولاد من بعده، وإن هزمنا لم يكن وراءنا ما نخشى عليه. قالوا له: إن قتلنا النساء والأولاد فما خير العيش بعدئذ. فدعا عليهم وقال: ما بات رجل منكم على رأي مذ ولدته أمه. ثم بعد ذلك ألقى الله الرعب في قلوبهم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات. فبدأوا يأخذون هؤلاء اليهود فوجا فوجا، فقالوا لكعب بن أسد: ترى ما يصنع بنا يا كعب؟ قال: في كل موضع لا تعقلون، أما ترون أن الداعي لا ينزع وأن الذي ذهب لا يرجع؟ يعني تقتلون. لما سيق هذا الرجل كعب بن أسد التفت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما ندمت على عداوتك لحظة. سبحان الله، يقول لقومه: نتبع هذا الرجل، فإنكم تعلمون أنه النبي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. وفي الوقت نفسه حين يساق إلى القتل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ندمت على عداوتك لحظة. الله جل جلاله بيّن أن الحسد الذي سكن قلوب يهود هو الذي يحملهم على مثل هذا السلوك. ولذلك لا نستغرب في زماننا هذا إذا أراد اليهود أن يغرقوا المسلمين في الفواحش وأن يشيعوا بينهم الرذائل وأن يغيروا أخلاقهم، كل ذلك حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شرورهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.